السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد في اثبات صفات رب البريه سبحانه وتعالى. تكلمنا عن صفه العلو ثم صفه الكلام. وصفه العلو بعدما استفضنا واتينا بكل الادله وبينا ان العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. انا اريد تفسير لهذا الكلام، علو مطلق وعلو مقيد. ثم اتينا بكلام اهل البدع والضلاله الذين يعتقدون الاعتقادات الخاربه ولم يستطيعوا ان يجابهوا اهل السنه والجماعه، وخافوا من اسنه ورماح شهاده اهل السنه، فلم يظهروا هذه العقيده الخاربه في قرون الخيريه الاولى. فلما توارت شمس السنه وبزغت شمس البدعه تبجحوا بهذه العقيده الخاربه واظهروها سافره امام اعين اهل السنه والجماعه. ونسال الله جل وعلا ان يعلي كلمته باهل السنه والجماعه. ثم بعد ما رددنا عليهم قلنا نرجع الرد على الكلام على الاشاعره بعد ما ناخذ صفه الكلام، وايضا نبين من السنه الادله على ذلك. اقول الجهميه المعطله عطلوا صفه العلو. الان انا اريد تفسير لما قلت انا، العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. ثم بعد ذلك احد يبين لي هذا الكلام، كلام الجهميه في صفه العلو، وبعد ذلك نتعرض الى الفوائد المستنبطه بعد الرد على الاشاعره. العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. هو علو الذات، يعني الله جل وعلا يتصف بالعلو ازلا وابدا. لا اسمه علو المعنى، لا علو ايش؟ علو الصفه. والصفه دي صفه ايش؟ صفه فعل. احسنت، اللي استوى على العرش، لان الله لم يستوي على العرش حتى خلق العرش. ما تقول ان الله استوى على العرش قبل ان يخلق العرش؟ ودي صفه من صفات الفعل. فالقول الجهميه المعطله في العلو ماذا قالوا وادلتهم؟ عامة نقول اثبتنا بفضل الله علينا علو الله جل وعلا بالكتاب وبالسنه واجماع اهل السنه وايضا بالعقل. صحيح ان علو الصفه يكفي، لكن علو الذات لا يكفي. انت الان لو قلنا احكي الصفه، يعني تقول علو الذات ما يدخل فيها العقل، وعلو الاستواء يدخل فيها العقل. ايه رايك؟ استواء صحيح ان نقول الاصل في الصفات الذاتيه العقل لا فيها، ده الاصل كالصفات الخبريه ذاتيه ثبوتيه خبريه لا يدخل العقل فيها، ده الاصل فيها. لكن في هذه ممكن نقول ان العلو يدخل فيها العقل. ليش؟ لان العلو صفه كمال العقل. اتفق العقلاء على ان العلو صفه كمال. وقلنا اذا اردت ان تنتقص من احد قلت ان هذا الرجل ايش؟ كافر، عنده سهول في الفكر، سهول في المنطق، سهول. فاذا قلنا بذلك لان الانسان يتنزه عن ان يقال عنه انه كافر وان العلو كمال، فمن باب اولى ان يتنزه الله عن ايه؟ عن السفول سبحانه وحشاه سبحانه وتعالى الله جل وعلا وتقدس اسماءه. وايضا اذا قلنا ان الكمال ان يتصف المرء بالعلو، علو الهمه، علو الذات. المهم اذا اتصف المرء بالعلو فهذه صفه كمال، فمن باب اولى، لان القياس قياس عله صح؟ قياس اولى، قياس جلي، من باب اولى ان يتصف الله بصفات الكمال وهي صفه العلو. طيب، الغرض المقصود ثبتت بالكتاب والسنه والعقل، وبعد ذلك ردنا على اهل البدع وقلنا كيف نتعبد لله بصفه العلو. الاشاعره الذين هم مؤولة العصر، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذي انتشر بين الناس الآن أنهم متكلموا أهل السنة والجماعة، وهذا باطل، وهم أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة، بل هم من يحرف الكلم عن مواضعه. هؤلاء الذين أثبتوا لله سبع صفات: حي عليم قدير، والكلام له، إرادة، جزاك السمع والبصر. أثبتوا لله سبع صفات توافق العقل:

مبين. اذا يبقى اللفظ على ظاهره وقد خلقتم الظاهر، ويبقى اللفظ على حقيقته واتيتم بالمجاز، والاصل ان ناخذ بالحقيقه دون المجاز، فيبطل بذلك استدلالهم بهذا البيت. ثم نقول لكم نلزمكم نحن بلوازم باطله لو فسرنا الاستواء بالاستيلاء. اولا من اللوازم الباطله ان العرش لم يكن تحت ملك الله جل وعلا ثم استولى عليه، هذا اول لازم باطل، وهذا طبعا كفر مبين. لو خرج شيء قيد لو خرج شجره ورقه شجر لو قال قائل بانها تخرج عن ملك الله كفر بذلك، اذ احاط الله جل وعلا بكل كونه ملكا وقدره وعزه وقهرا سبحانه وتعالى. اذا من اول اللوازم الباطله اذا قلنا بان الاستواء بمعنى الاستيلاء فان العرش لم يكن في ملك الله ثم استولى عليه، فهذا اول لازم من اللوازم الباطله وهذا كفر مبين. والثاني من اللوازم الباطله ان نقول ان هناك ارباب من دون الله. كيف؟ لو قلنا الرحمن على عرش استولى يبقى اذا في رب اخر كان مستولي على العرش، وحصلت المغالبه بين هذا الرب وهذا الرب وهذا الاله وهذا الاله، واستولى بعد ذلك الرحمن واستولى على العرش بعدما كان قد اخذ منه او كان في حوزه اله اخر. والله جل وعلا يقول لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. يبقى اللازم الباطل هذا اكثر من اللازم الاول، اننا لو قلنا بالاستيلاء ان الاستواء بمعنى الاستيلاء اذا هناك ارباب دون الله تنازع الله في ملكه سبحانه وتعالى. قالوا لا، هذه اللوازم نرفضها، وانتم تريدون ان توقعون في شر اعمالنا، وسنخرج منكم بلطيفه بكلام لطيف، وهو نحن نقول الرحمن على العرش استولى يعني تم ملكه مطلق التمليك، ليس الاستيلاء بالمغالبه، لا ده مطلق التمليك. فنقول الرحمن على عرش استولى يعني الرحمن دخل في ملكه العرش. نقول طيب نتنزل معكم ونقول ان الاستيلاء بمعنى مطلق التمليك. لما خص الله جل وعلا العرش بالتمليك؟ الشجر ملكه ولا مش ملكه؟ طب البحر ملكه ولا السماء الشمس النجوم؟ اذا لما لم يقل الله جل وعلا الرحمن على الشمس استوى؟ لما لم يقل الله جل وعلا الرحمن على الشجر استوى؟ الرحمن على البحار استوى؟ لاننا لو قلنا مطلق التمليك البحر ملك لله، الشمس ملك لله، الارض ملك لله، الجبال ملك لله، فلا مدي بين الجبال وبين العرش، ولا مدي بين البحر وبين العرش. فنسوي بين الآية أن نقول الرحمن على العرش استوى هي الرحمن على الشمس استوى. هذا صحيح؟ هذا من أبطل إيش؟ الباطل. فبذلك هذا لنا بطلان تأويلهم من أجل اللوازم الباطلة. ثم نقول نتنزل معكم وأن هذا البيت عربي أصيل وأنه مسوغ، لذلك نحن لم نكفره. لأننا قلنا تكفير نوع من تكفير إيه؟ إن هو لو أتى بتحريف الكلم عن موضعه بدون مسوغ من اللغة فهذا كفر، لأنه تكذيب لقول الله جل وعلا. يعني إذا قال يد الله فوق أيديهم فقال رحمة الله فوق أيديهم هذا كفر. لما لو قلنا يد الله فوق أيديهم فقال أهل البدع ضلالة رحمة الله فوق أيديهم، أقول هذا كفر مبين، مكذب كيف مكذب. ثم هم قالوا يد الله فوق أيديهم يعني نعمة الله فوق أيديهم وقدرة الله فوق أيديهم، ما في مسوغ في اللغة. طب أنت عندك مسوغ بأن اليد بمعنى النعمة؟ لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها. طب هل في اللغة مسوغ بأن اليد هي القدرة؟ مش من لغة العرب يقولون قبض على هذه الدنيا بيد من حديد، أو قبض على البلدة بيد من حديد؟ بيمينه إيش تقول؟ تقول نثبت يمين الله، ولازم اليمين إيش؟ لازمها البطش ولازمها القدرة. قلنا قبض على بلدته أو امتلك هذه البلدة، يقولون رئيس البلدة ملكها بيد من إيش؟ من حديد، يعني بقدرة قدر على أهلها. الغرض المقصود لها مسوغ في اللغة. فإذا قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء وليس له مسوغ كفروا. قلنا طيب نشوف المسوغ، قالوا المسوغ هذا البيت، وهذا البيت ليس بعربي أصيل، إذا أنه بيت لشاعر نصراني قال استوى مش مع عراق من غير سيف ولا دم مهران. واحنا نقول لهم طيب استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق، هل هذا أصل فيها أم هناك قرائن جعلتني أحيل اللفظ من ظاهره إلى المؤول؟ قرائن، قال استوى بشر على العراق، هل استوى يعني على جلس عليها استقر على العراق؟ لا. لما القرينة جاءت من غير دم ولا من غير سيف ولا دم، إذا كان في مغلبة ثم استولى على مقاليد الحكم فين؟

والدلالة يبين له يأتي يبعث له رسول ويأتي بالآيات البينات الباهرات، هذه من رحمة الله به. ومن رحمة الله به أنه يشفيه إذا مرض، ومن رحمة الله به أنه لا يمنعه من خير هذا الكون فيعطيه المال والطعام، بل هو يزيد له في ذلك في الدنيا. فرحمة الله تعم الكافر وتعم المؤمن في الدنيا وتخص المؤمن في الآخرة. وغضب الله جل وعلا هي صفة أيضا فعلية من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الأنبياء أنه قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط ولن يغضبه بعد، على مسألة الشفاعة. فهذه دلالة على الله يغضب يوم القيامة، يعني هي تتعلق بالمشيئة. هنا لفتة لطيفة جدا وهي سبقت رحمتي غضبي، وهذا من فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى والصفات العظمى، أن تهرب من الله إليه. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا منجا ولا منجا منك الا عليك، وان تستعيذ بالله منه، وان تستعيذ بصفه من صفه، فان تقول اعوذ برحمتك من غضبك فان رحمتك قد سبقت. وهذا ايضا من اللطائف التي يتعبد بها المرء لله جل وعلا، كما يقول له انا عايز انت كما اثنيت على نفسك تهرب من صفه لصفه اخرى، اعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وهذه هي اللطيفه التي نقول فيها سبقت رحمتي غضبي. الحديث الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج ادم وموسى، فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده، تكلمنا عن صفه اليد، ونفخ فيك من روحه، روح مضاف اعرف المن هنا للتبعيض، الاصل من للتبعيض. طيب عشان هذه مهمه جدا، ونفخ فيك من روحه يحتج بها النصارى، نعم يحتج بها النصارى على التسليم، انهم يقولون عيسى روح الله، مفهوم؟ من يقولون من روحه يعني ايش جزء منه، لان من للتبعيض، فكيف نرد عليهم؟ طيب نرد عليهم بالفائده التي سنبينها، ونفخ فيك من روحي، من هنا للابتداء لا للتبعيض، يعني من روح عنده، والاضافه هنا اضافه تشريف. اذ المضاف لله جل وعلا نوعان، اضافه اعيان قائمه بذاتها، واضافه معاني، واضافه الاعيان تضاف الى الله جل وعلا تشريفا وتعظيما. الكعبه بيت الله، ناقه الله وسقياها، عيسى روح الله تشريف لان دي اعيان قائمه بذاتها. واما المضاف الى الله جل وعلا من المعاني فهي اضافه صفه في الموصوف. طيب ايش القرائن التي اثبتت لنا ان من هنا للابتداء وليست للتبعيض؟ نقول نلزم المخالف بما اتفق معنا به، قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، يعني سخر لكم ما في السماء وما في الارض جميعا منه. هل من احد منهم يقول بان السماء جزء من الله، الارض جزء من الله، الاشجار وبحار وانهار؟ يقولون لا، يقولون لا، الله فصل بائن من خلقه من السماء ومن الارض. فقلنا اذا قلتم بهذا، اذا من هنا للابتداء وان جميعا منه مضاف الى الله تشريفا، فعيسى من باب اولى ان يكون مضاف الى الله تشريفا وتعظيما، لان موسى بالاتفاق ليس بروح من الله، صح؟ يعني ليس جزء من الله، ما يقولون بذلك. فنقول موسى الذي اتفقتم معنا انه مخلوق قال فيه ادم ونفخ فيك من روحي، يعني من روح من عندي تشريفا وتعظيما. قال أغويت الناس أخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت موسى الذي اتخذت الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال فحج آدم موسى. هذا فيه كلام كثير جدا، لكن نحن نستفيد منه فقط، لأن شرحت هذا سابقا، أن الاحتجاج بالقدر أنواع ثلاثة. الأول احتجاج بالقدر على المعايب وعلى المعاصي، احتجاج بالقدر على المصائب، احتجاج بالقدر على احتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منه. أول احتجاج بالقدر على المعاصي هذا لا يجوز حمل الأحوال، هذا محرم، هذا مذهب الجبرية المبتدعة الذين يعني يذكرون الشرع كلية، الذين يسوون بين إبليس وبين جبريل، يقولون أما إبليس فهو إيه؟ يصنع ما قدر الله عليه ويصنع ما أمر الله به الكون وقدر، وجبريل نفس الأمر هو سائر يسير على إيه؟ على وفق ما قدره الله عليه، كما قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليد وقال إياك إياك ألا تبتل بالماء. هذا قول الجبرية، يحتجون دائما بالمعاصي، إذا ترك قال مهلا تركت بقدر الله، إذا زنى قال مهلا زنى بقدر الله، إذا اغتاب قال اغتاب بقدر الله. هذا يحتج بالقدر على إبطال، يحتج بالقدر على الشرع، أن عمر بن الخطاب لما قبض على سارق فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، فقال مهلا أنت والله ما نقطع يدك إلا بقدر الله. فهو طبعا ضربه وهو يريد يحتج بالقدر على هذه المعصية، فهو احتج عليه بإيه؟ الشرع، الشرع لا بالقدر، يبين له يقول أنت متعبد لله بالشرع، والله أمرنا شرعا أنك إذا سرقت وإن قدر ذلك وكتب عليك ذلك